أم المؤمنين من بني إسرائيل. بعد 3 أيام احتفالية مبهجة بين غدران الماء وحياضه وتحت قطع السحاب التي تزين زرقة السماء، تهيأ جيش خيبر للانطلاق من أرض سد الصهباء. وقف القائد صلى الله عليه وسلم عند ناقته، فخرجت صفية وعليها جلبابها وخمارها، تهادت بحياء نحو ناقة القائد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوي لها بعباءته، ثم يقوم بحركة تنم عن منتهى الذوق والرقة والمواساة لهذه الأميرة. جلس صلى الله عليه وسلم عند بعيره، ثم ثنى ركبته لها، فوضعت الأميرة قدمها على ركبته الشريفة، ثم صعدت وجلست على ظهر البعير. أدرك الصحابة أن صفية أصبحت زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أصبحت أمهم، وشعرت صفية بحب يغمرها يبدد حزنها، فتحول بغضها للمسلمين حبا، وتلاشت عنصريتها اليهودية التي ترى أن اليهود فوق البشر، وهي ترى نفسها أما لمؤمنين من شتى الألوان والأعراق. أصبح قلبها مرتعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وملكا لرب محمد، وهي تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب، وفعل وفعل، حتى ذهب ذلك من نفسي. اعتذارات ومشاعر كشفت الفارق بين هذا النبي الكريم وبين زوجها السابق الحاقد العنيف الذي كان يقودها إلى جهنم. استيقظت على عالم النبوة والتوحيد لا على المتاجرة بهما. واصل القائد مسيره إلى المدينة محاطا بجيش كالمشاعر. تذكر سلمة بن الأكوع حداء عمه الشهيد على هذا الطريق، فهاجت مشاعره، فلم يجد ألطف من قائده صلى الله عليه وسلم ليشاركه تلك المشاعر، فحرك راحلته نحوه، ولما أصبح بموازاته قال: يا رسول الله، إذن لي أن أرجز لك. فأذن له، فقال ابن الخطاب: أعلم ما تقول. فقال سلمة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. فواصل سلمة قائلا: وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. ثم كرر سلمة سؤاله فقال: يا رسول الله، إن ناسا ليهابون الصلاة عليه، يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. ثم رفع أصبعين من أصابعه وأشار بهما مؤكدا. وفي طريق العودة لم يكن الشعر وحده يفيض بالمشاعر، فقد حدثت أمور كشفت كم كانت هذه القافلة قافلة مشاعر. جيش من المشاعر. كان الجيش العائد من خيبر يعبر حقولا من الشعر والمشاعر. الجيش كان أشواقا إلى طيبة وأحاديث تلهج بالذكر والود. اقترب علي فاتح خيبر من قائده صلى الله عليه وسلم وقد رأى معه خادمين، وكأنه يستحضر رفض قائد الدولة لإعطاء ابنته فاطمة خادما ذات يوم. اقترب فقال: يا رسول الله أخدمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ أيهما شئت. فقال: خر لي. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا ولا تضربه، فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. فهل يا ترى أمر صلى الله عليه وسلم بضرب غيرهم؟ قصة الخادم الآخر تجيب: فقد منحه لصاحبه أبي ذر، وقبل أن يأخذه قال له صلى الله عليه وسلم: استوصي به خيرا. تحير أبو ذر في انتقاء أعذب خير يقدمه لهذا العبد اليهودي. ظل يبحث ويفكر، وظلت القافلة تسير والوقت يمضي، فشاهد صلى الله عليه وسلم أبا ذر مرارا والخادم ليس معه، فناداه وسأله: يا أبا ذر، ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ قال أبو ذر: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. تغير أبو ذر كثيرا، غيره هذا القائد المتواضع، فقد كان سريع الغضب، وإن غضب لا يملك التحكم بنفسه. حدث ذلك في مكة حين أوصاه صلى الله عليه وسلم بعدم الجهر بإسلامه، فجهر 3 أيام، فضربه طواغيت قريش 3 مرات حتى كاد أن يموت بين أيديهم. لم يخفف الضرب حدته بل زاده، لكن درسين من نبيه صلى الله عليه وسلم أيقظاه. ذات يوم اختلف مع أخيه بلال فقال له: يا ابن السوداء. شعر بلال بالانكسار وهو يعيره بأمه الحبيبة، ومن من البشر يكره أمه؟ فذهب إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم يشكو إليه كلمات لم يسمعها، لم يسمعها إلا أيام أبي جهل وأمية. غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فتم استدعاء أبي ذر فجاء، فقال صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين. أو عمل صالح. حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلاً جباناً. إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا أنسابكم يوم القيامة. أما الدرس الآخر فتلقاه أبو ذر حين كان جالساً مع نبيه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهمس صلى الله عليه وسلم بأبي ذر، همس طالباً أن يريه أرفع رجل وأقل رجل في نظره، فأشار إليهما. فلما حدق النبي صلى الله عليه وسلم بهما تكلم، ولما تكلم صلى الله عليه وسلم صدم أبو ذر صدمة غيرته حتى مات. قلوب لم ترحب بصفية. ذات يوم صلى الصحابة والصحابيات خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولما أدوا الصلاة خرج من خرج، وتفرق البقية في أنحاء المسجد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر ليقدم له درسا غير حياته. أقبل أبو ذر فجلس، فهمس صلى الله عليه وسلم به، انظر أرفع رجل في المسجد في عينيك. تلفت أبو ذر يبحث عن الأفضل دينا ودنيا في خير البقاع، فتأمل رجلا أنيقا في حلة جالسا يحدث رفاقه، فقال هذا. فهمس صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال انظر أوضع رجل في المسجد في عينيك. جالت عيناه يبحث عن أقل الرجال منزلة دينا ودنيا حسب مقاييسه وهو العابد الزاهد، فوقعت عيناه على رجل مسكين قد اهترأت ثيابه من الفقر وقل الاهتمام به، فقال هذا. حينها قال صلى الله عليه وسلم وحيا هذا خير عند الله يوم القيامة من قرار الأرض مثل هذا. صدم أبو ذر وهو يرى أن أدنى رجل في نظره خير من ملء الأرض من أرفع رجل بالنسبة له. أدرك أن اللون والمال والنسب لا تقدم متخلفا ولا تؤخر متقدما. فلما أعطاه صلى الله عليه وسلم عبدا من يهود خيبر سارع للإحسان إليه فأعتقه، وها هو الآن مع نبيه صلى الله عليه وسلم يقترب من طيبة. فتهيج المشاعر حين يعلن صلى الله عليه وسلم حبه حتى للجبال، لاح جبل أحد، فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وحين أشرقت بيوتات المدينة كالعاشقات أسرع كل شيء نحوها، القلوب والأرواح والرواحل. وأسرع أنس وقال حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله مطيته وصفية خلفه، لكن يبدو أن بعض القلوب مشتاقة لكل شيء تحمله المطية إلا هذه الأميرة. التي تزاحمهن على قلبه صلى الله عليه وسلم وعلى مطيته. لكن شيئا حدث لصفية خفف من غيرتهن. كانت العيون شاخصة، وفجأة عثرت الراحلة فهوى صلى الله عليه وسلم على الأرض، وهوت صفية، فقفز أبو طلحة عن بعيره نحو نبيه وهو خائف يقول: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أضررت؟ قال: لا، عليك المرأة، إنها أمكم. فألقى أبو طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها، فمد ثوبه عليها، ثم أصلح لها رحلها، فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها إلا النساء، وبينهن شامتات يقلن: أبعد الله اليهودية. نهض القائد صلى الله عليه وسلم فستر صفية، ثم ركب، واكتنفه الرجال عن يمينه وشماله، ثم دعا دعاء العودة من السفر فقال: آيبون عابدون تائبون لربنا حامدون. فلم يزل يكررها حتى دخل المدينة. لم يكن الشوق وحده بانتظار هذا الجيش، فالمدينة تعد مفاجأة وفرحا يعدل فرحة فتح خيبر. فرح كفرح فتح خيبر. كان الفرح غامرا باستقبال الفرسان الفاتحين. ها هو أمير المدينة سباع بن عرفطة والمرابطون فيها يستقبلونهم، ورغم الفرح إلا أن الغيرة كانت بادية على بعض جواري أمهات المؤمنين، فشمتن لسقوط صفية من الراحلة، حتى قال أنس: دخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها، أما القائد صلى الله عليه وسلم فتأمل مدينته القوية، مدينته التي أصبحت تلاحق الخائنين في جحورهم، نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. كان العناق والفرح في كل مكان، الأطفال يتراكضون ينطلقون من أيدي الأمهات نحو أحضان الآباء، يتعلقون بهم، يركبون خلفهم وفي أحضانهم، ويدلون أقدامهم الصغيرة على أكتافهم. أما المدينة فكانت تعد للقائد صلى الله عليه وسلم هدية. نظر المجاهدون والمجاهدات إلى المستقبلين فاتسعت أعينهم وهم يرون عشرات الرجال والنساء الغرباء الذين لم يروهم من قبل، أما المهاجرون فعرفوهم وهتفوا لهم وفرحوا بهم، فرحوا بإخوتهم وأخواتهم الذين حرموا منهم، حرموا منهم منذ أكثر من 10 سنوات. تأملوهم فرأوا الوجوه قد تغيرت، ولمعت خصل الشيب على بعض الأصداغ، ورزق البعض أطفالا بعيدا عن أوطانهم، وتلألأت عين القائد صلى الله عليه وسلم شكرا لله وفرحا بهذا المشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ها هو جعفر بن أبي طالب وقد رزقه الله 3 أطفال في الحبشة، هم عبد الله ومحمد وعون، وها هي أعينهم البريئة ترتوي من نبي طالما سمعوا والدهم وأمهم أسماء بنت عميس يتحدثان عنه. احتفى الفاتحون بإخوتهم الحبشيين بعد أكثر من 10 أعوام في بلاد الغربة، وقد قدر صلى الله عليه وسلم تلك المعاناة، فأحب أن يكرمهم ويواسيهم ويخفف شيئا من فقرهم وآلامهم، حتى قال أحدهم: وافقنا رسول الله حين افتتح خيبر فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا. وبعد يوم احتفالي صاخب عاد الجميع إلى بيوتهم، وناصفوا إخوتهم تلك البيوت، وأوى من أوى منهم إلى الصفة. وذات يوم توجه عمر بن الخطاب إلى بيت ابنته أم المؤمنين حفصة، فلما استأذن دخل فوجد أسماء بنت عميس زوجة جعفر، فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. ففاخرها عمر بكلمات أغضبتها حتى أخرجتها على الفور لتشتكيه عند النبي صلى الله عليه وسلم.